ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان، وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام، برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وجنبنا الرياء والعجب والكبر والفتوى من غير علم. أما بعد، فنكمل بإذن الله تعالى دروسنا في بيان أقوال العلماء، لا سيما الأبيات التي بدأنا في شرحها، وهي أبيات السيوطي في بيان الكبائر. قال: كالغصب والسرقة والشهادة، بالزور والرشوة والقيادة، منع زكاة ودياثة فرار، خيانة في الكيل والوزن ظهار. الغصب هو أخذ مال الغير بغير حق اعتمادا على القوة، وأما السرقة فهي أخذ مال الغير بغير حق خفية، وأما الشهادة بالزور هو أن يشهد الشخص أمام القاضي زورا وكذبا حتى يبطل الحق أو يحق الباطل، وهذا من أكبر الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالشرك فقال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. ولكن ليس معنى ذلك أن مجرد شهادة الزور هو خروج من دين الإسلام، إنما معناه هذا من باب التشبيه لعظم الذنب، والحديث رواه البيهقي. أما الرشوة هي ما يعطى لإحقاق الباطل أو إبطال الحق، كالذي يعطي لقاض ليحكم للمعطي بالباطل أو يتوصل به لنيل ما لا يستحقه، فهذا يكون حراما على الآخذ والمعطي، كل منهما واقع في الكبيرة. أما إن كان الذي أعطى مالا أعطاه ليدفع عن نفسه الظلم ليحق الحق، فهنا المعطي لا يكون آثما. أما الآخذ إن كان لا يحكم إلا بالحق، أن يأخذ هذا المال، فهذا يكون واقعا في الحرام. وأما القيادة المذكورة في الأبيات فهي جمع الزبائن للزانيات، فالقواد في شرع الله معناه الذي يأتي بالزبائن للزانيات، وهذا حرام من الكبائر. وكذلك منع الزكاة، كالذي تكون وجبت عليه في شهر رجب مثلا فيمتنع عن دفعها، أو يؤخر دفعها من غير عذر، أو يدفع جزءا منها فقط ولا يدفع ما وجب عليه كاملا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله ومانع الزكاة. كذلك لا يجوز دفع الزكاة في أي عمل خيري كبناء مسجد أو مستشفى، إنما تدفع فقط للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإن كانت هناك حاجات ضرورية يؤخذ المال من طرق أخرى مذكورة في النصوص الشرعية لسدها، ولا يؤخذ لذلك من أموال الزكاة، لأن الزكاة لا تصرف إلا في مصارفها المذكورة في القرآن. وأما الدياثة هي أن يرى الشخص الزنا في أهله ولا يمنعه، وهو قادر على منعه، فهذا من الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. رواه البيهقي وغيره. ومعناه أن هؤلاء لا يدخلون الجنة مع الأولين إن ماتوا من غير توبة، لأنهم يستحقون العذاب قبل ذلك. هؤلاء إن ماتوا على الإسلام وماتوا من غير توبة، هؤلاء لا يدخلون الجنة مع الأولين، إنما يدخلونها مع الآخرين، إنما يدخلونها بعد الأولين، لأنهم استحقوا العذاب قبل ذلك. أما إن ماتوا على الكفر فهؤلاء لا يدخلون الجنة بالمرة. هو ذلك الفعل مجرد عقوق الوالدين أو الدياثة أو التشبه بالرجال فيما هو خاص بالرجال أو التشبه بالنساء فيما هو خاص بالنساء، هذه ليست من الأشياء التي تخرج عن ملة الإسلام، ولكنها من الكبائر التي من فعلها يستحق العذاب الشديد. فليس معنى الحديث أن عقوق الوالدين كفر، أو أن الدياثة كفر، أو أن تشبه النساء بالرجال كفر، ولكن معناه هذه معاصي من كبائر الذنوب. فالمرأة التي تتشبه بالرجال فيما هو خاص بالرجال، كالتي تلبس العمامة والجبة التي يلبسها الإمام، فهذا ظاهر أنه خاص بالرجال، وهو إذن من الكبائر. كذلك تشبه الرجال بالنساء فيما هو خاص بالنساء في اللباس أو غيره، ولكن تشبه النساء بالرجال أشد إثما، وكلاهما من الكبائر، لما رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. ثم الفرار المذكور في البيت هو الفرار من الزحف، معناه إذا حضر المسلمون أرض المعركة ضد الكفار، وكان عددهم نصف عدد الكفار أو أكثر، حرم عليهم الفرار. أما إن كان عددهم أقل من نصف عدد الكفار ففروا فلم يحرم. يعني مثلا لو كان عدد المسلمين 400 حضروا أرض المعركة فواجهوا 1000 من الكفار، هنا إن فر البعض منهم لا يكون آثما. أما لو كان عدد المسلمين 500 واجهوا 1000 من الكفار، لا يجوز لهم الفرار من الزحف بعد حضور أرض المعركة. وأما الخيانة في الكيل والوزن هو التطفيف المذكور في القرآن في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي ليوم الحساب. الويل هو العذاب الشديد، الله توعد به من كان حين يبيع للناس ينقص في الكيل أو الوزن أو العد، أما عند الشراء يأخذ حقه كاملا. هذا واقع في الكبيرة والعياذ بالله. يقول عند البيع مثلا: هذا لتر من الزيت، أبيعك إياه ب10 دنانير، وهو في الحقيقة وضع في القنينة أقل من لتر، ونحو ذلك من التطفيف. هذا حرام لا يجوز، هو من الكبائر. وأما الظهار، هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أي لا أجامعك، فهذا كبيرة من الكبائر. كأن يقول كذلك: أنت علي كبطن أمي، كيد أختي، كظهر خالتي مثلا، ويريد بذلك: أنا لا أجامعك. هذا يقال عنه ظهار، وهو من كبائر الذنوب. في أيام الجاهلية كان يعتبر هذا اللفظ عند العرب طلاقا، ولكنه فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه ظهار، إلا إن نوى بذلك القائل الطلاق، فهنا يقع الطلاق. يعني إذا قال الشخص هذه الكلمة لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وأراد بذلك الطلاق، فهو طلاق. أما إن قال لها: أنت علي كظهر أمي، وأراد بذلك: أنا لا أجامعك، فهنا يقال عنه ظهار، وهو من كبائر الذنوب. فإن طلق بعدها فورا، إن طلق الشخص الذي قال هذه العبارة زوجته فورا بعد أن قالها، فهي طالق. فإن لم يطلق، وجبت عليه كفارة ظهار. إن لم يطلق فورا بعد أن قال هذه العبارة لزوجته، وجبت عليه كفارة ظهار، ولا يجوز له أن يجامعها حتى يدفع هذه الكفارة. وكفارة الظهار هي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، يعني أن يعتق عبدا مملوكا قادرا على الكسب، ويكون هذا العبد مؤمنا. فإن لم يجد، لم يكن عنده ولم يجد، فهنا يصوم شهرين متتاليين. فإن لم يستطع صيام شهرين متتاليين، هنا ماذا يفعل؟ يطعم 60 مسكينا 60 مد، لكل واحد من المساكين من 60 يطعمه مد، أي مد من غالب قوت البلد. المد هو ملء الكفين المعتدلين من غالب قوت البلد، وغالب قوت البلد يختلف على حسب البلد. في بعض البلاد غالب القوت هو الأرز، وفي بعض البلاد غالب القوت هو القمح وهكذا، وفي بعض البلاد غالب القوت هو الذرة. فالشخص عليه إن لم يستطع صيام شهرين متتاليين أن يدفع 60 مد ل60 مسكين، أي 60 مد من غالب قوت البلد. اللهم يا رب أجرنا من النار، اللهم أجرنا من عذاب القبر، اللهم يا رب باعد بيننا وبين المعاصي، واجعلنا من الأتقياء الصالحين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدب.